ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، آخر ما ذكرناه شيخ بدر بالنسبة للدورة الأولى، خدنا ماذا شيء؟ لا تحتاج إلى النظر شيء. نسيت ما أخذناه؟ ماذا أخذنا يا أستاذ؟ الفعل المضارع. ها؟ الفعل المضارع. يعني أعرضنا أبيات الفعل المضارع، صحيح؟ جيد الشيء. طب ماذا قال الحريري في الفعل المضارع؟ وإن وجدت؟ وإن وجدت همزة أو تاء؟ أنا ممكن أعينك، يعني أقول لك الأبيات وأنت تفضل الطلب. أو نون جمع مخبر أو ياء. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، صحيح. وجد هذا يا محمد لها في لغة العرب أربعة معاني، فعل وجد، صحيح شيخ؟ أربعة شيخ، ثلاثة فقط، لو أذكر للثلاثة. وجد بمعنى علم، وهذه تنصب ثلاثة مفعيل، أريد مسالمة. وجد بمعنى علم تنصب ثلاثة مفعيل، أين المفعيل الثلاثة؟ ثم تصحح تنصب مفعولين فقط، أين المفعولان هنا؟ طيب يا شيخ، كويس، على اعتبار أنها تنصب مفعولين، حريري يقول وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعدي. أين الشيخ هنا المفعول الثاني؟ أنا قلت لك الأبيات، أنت لا تحفظ الأبيات، لا تحتاج أن تحفظ العلماء كذا، لا يحفظون البطون. أين المفعول الثاني؟ فإنه المضارع المستعن، جيد شيء. طب أين جواب الشرط؟ أحمد، يلا يا أحمد بين لي جواب الشرط أين هو؟ وبين لي فإنه المضارع المستعن جواب الشرط. صح يا مشي، صح. المفعول الثاني قد الحقيقة، قد الحقة، جيد، حسن. الآن وقع المفعول الثاني للفعل وجد، ومن ضمن أخواتها من أخوات ضمن، وقع المفعول الثاني يا شيخ، وقع جملة، هذا ممكن يا شيخ اللغة؟ يعني يكون مفعول به جملة؟ نحن نقول دائما مفعول به هو الاسم، هذا تعريفه. كيف يقع المفعول به جملة؟ هذا يجوز؟ طيب يجوز، يجوز مطلقا يعني في مواضع قيد، وصف بين قيد. هو بقيد، ولكن ما القيد؟ لا نحتاج إلى أن نعرف القيد. يلا محمد، ما القيد؟ القيد إذا أريد لفظه دون معناه، صحيح، إذا أريد لفظها دون معناها هذا تقع مفعولا به، هذه الأشكال فيه، لأن الجملة إذا أريد لفظها دون معناها فإنها لا تبقى جملة، وإنما تصبح ماذا؟ الاسم المفرد تماما. يلا السبب الثاني، لأن المفعول الثاني أصله إذا وقعت مفعولا به ثانيا لفعل من ضمن وأخواتها، حينئذ يجوز أن تقع الجملة مفعولا به ثانيا. واضح يا جماعة؟ هذا مر علي. الثالثة شيء، يلا شوف، بعد القول قال إني عبد الله، هذه جملة وقعت يا شيخ مفعولا به. طب قال وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، أحمد ولا محمد؟ يلا محمد، عندك الآن وإن وجدت همزة أو حرف عطف صحيح أو تاء أو نون أو ياء، ياء هذه معطوفة على ماذا؟ معطوفة على المعطوف الأول على همزة يعني دون. ما قاعدة شرط المعطوفات؟ يعني عندك الآن دائما القاعدة العامة أن المعطوفات كلها تعود للمعطوف الأول أم في ذلك التفصيل؟ في ذلك التفصيل. الله يفتح عليك، ما التفصيل؟ عملت زي حسن بقيد ولم تذكر القيد، إذا التفصيل ولم يذكر التفصيل. طب شيخ إدريس يبين لنا التفصيل؟ إذا كان الحرف الحذف لا يقتضي الترتيب. إذا كان يقتضي الترتيب جيد هذا، يبقى التفصيل في اقتضائية الترتيب وعدم اقتضاء. إذا كان يقتضي الترتيب يا شيخ، إذا كان يقتضي الترتيب فالمعطوف الأخير يكون معطوف على الذي قبله. صحيح، لا نقول إن المعطوفات كلها تعود للمعطوف الأول، لا نقول بها، وإنما كل معطوف يعطف على الذي قبله. واضح؟ يعني لو قلت الآن حضر زيد فعمر فخالد، خالد تكون معطوفة على زيد الأول أم تكون معطوفة على عمر الذي قبلها؟ على عمر الذي قبلها، لأن الفعل حرف العطف يقتضي ترتيب. واضح؟ ففرق بين اقتضاء الترتيب وعدم اقتضاء الترتيب، هذا مر علينا وشرحناه بالتفصيل. طيب، قال فإنه المضارع المستعلي. شيخ محمود هنا قال فإنه، يا شيخنا أن الهمزة هنا همزة إن يجب كسرها بعد فاء الجزاء، يجب كسرها بالاتفاق، أصحيح؟ جيد شيخ محمود، أنت معي الحمد لله. ما نقل الاتفاق يا شيخ؟ أنا دائما صحيح، أنا إذا قلت اتفقوا أنقل، أذكر لكم من نقل الاتفاق أم لا؟ صح ولا لا؟ يحبس أنا مني الحمد لله، من نقل الاتفاق يا شيخ؟ ابن هشام، الغريب أن ابن هشام قلما ينقل الاتفاق. مسألة خلاف ولا من الاتفاق يا أستاذ؟ همزة إن بعد فاء الجزاء بالاتفاق يجب كسره، صحيح؟ أسلان بالاتفاق يجوز فعل وجهان، يجوز أن تفتح وأن تكسر. طب يا شيخ هذا يعني ورد في القرآن كسرها وفتحها بعد فاء الجزاء، يعني دل على ذلك انك شاهد قرآن لم ترد اصلا ان بعد فاء الجزاء ورد. بما انظركم وحد الجواب وما تعرفوش تجاوبوا صعبين علي بصراحه. ايه رايك شوف بدر طالما انت حاولت وشي كده؟ يلا حماد يلا فئة السببية، إذا فئة السببية فئة الجزاء. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، وفي قراءة سمعية فإن لله، ومن يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، هذه قراءة السبعة، وفي قراءة شاسة فإن له نار جهنم. واضح اخواني؟ اذا ورد ها؟ من عمل سوء بجهاله في سوره الانعام ثم تاب فانه غفور رحيم، هذه فيها قراءه ثانيه الكسر. اذا سبحان الله، الان في اكثر من ايه وردت ان بعد فاء الجزاء وجاز فيها ماذا؟ فتح وكسر. طيب مر علينا كذلك أن فتح همزة إن وكسرها، أحمد مر علينا أن الفتح والكسر هذا يجوز في مواضع أخرى، مر يجوز في بعض الأجزاء الكبائية وأي تفسير فقط، مش هذا ما زدنا عليه؟ حتى الجامعة وحتى العاطفة. طب شيخ جيد هالسؤال بعد حتى الجارة وحتى العاطفة وعندك حتى الابتدائية فصل الشيخ لي في ذلك يعني متى يجب الكسر ومتى يجب الفتح نصفر الشيخ بعد حتى الابتدائية يجب الكسر بعد حتى العاطفة وحتى الجارة يجب الفتح واضح هذا؟ طيب قال بعدها والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة أحرف هذه منصوبة ما عمل النصب فيها يلا محمود ما لازم نصبها شوف الوقت ياسر نصب خير عشان نصبها جاي كل ذا جاي ها محمود بيبقى عارف اللي جاي بس اول ما بتسال تعالى محمد خد لك انت السؤال ده مسميات احرف المضارعه ما الذي نصب احرف يا محمد مسميات تنصب مفعولين أعرف هنا منصوب على أنها يا أستاذ عمر إنسان صح كده طيب بعدها قال وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح الهمزة هنا الاستفهام ما أعرفها أم رجح همزة الاستفهام ولكن أريد أعرفها أنت الكلام صح شوف إيش بقول لك أنا عرفت خلص يلا شيخ استفهام هنا إنكاري استفهام استعلامي مالك شو الموضوع خالص ما نوع الهمزة هنا عم شيء ولا تبل أخف وزنا أم رجع مش همزة استفهام يا أستاذ هذه همزة التسويم لأنها وقع بعد لا تبل صحيح والهمزة التي تقع بعد لا تبالي أو بعد ما أدري أو بعد سواء أو بعد ليت شعري هذه همزة التسويه لا تحتاجها طب همزة التسويه محمد همزة التسويه محمد هذه من الحروف الموصولة صحيح هذا همزة التسويه من الحروف الموصولة ما الحروف الموصولة قول السبعة همزة التسوية أن مشددة صح وأن المصدرية الناصبة وكي وما ولو والذي في قول يونس خاص صح كذا طب همزة التسوية هذه تؤول مع ما بعدها يا أحمد صح؟ تؤول بمصر ما تقدير الكلام ولا تبل أخف وزنا أم رجع من أين أتيت منه؟ ولا تبل خفة وزنه أم رجحانها صحيح هذا أم رجحان طيب موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع شرح هذه الأبيات ماشي يا جماعة يلا شيء وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة وصمتها الحاوي لها نأيت فاسمع وعي القول كما وعيت وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من يا شيخ من أجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح مثاله يذهب زيد ويجيء ويستجيش طارة ويلتجي هذه الأبيات ذكرها الحريري رحمه الله تعالى في معرض ذكره للفعل المضارع صحيح هذا؟ طب انتبهوا معي يا اخوان نحن ذكرنا في اول درس لنا في الملحة ان الحريري قدم هذه الملحة بما سماه شراح الملحة المقدمة يا جماعة النحوية وقد ذكر رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الملحة كم مقدمة؟ أربعة. أول هذه المقدمات التي مرت علينا أولا وهي ما ذكر فيه ماذا؟ شروط اعتبار الكلام نحويا وفيه قال حد الكلام ما أفاد المستمع صحيح؟ ثم تحدث كذلك في نفس هذه المقدمة الأولى عن علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف حصل ولا لا؟ معين؟ فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا حتى وعلى والفعل ما يدخل قد والسين عليه والحرف ما ليست له علامة كل هذا تحدث فيه عن المقدمة الأولى العلامات ثم بعدها شرع في المقدمة الثانية وهذه ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها تقسيم نفس إلى نكرة ومعرفة صح ولا غلط؟ قال والاسم ضربان وضرب النكرة والآخر معرفة مشهرة ثم المقدمة النحوية الثالثة وهي الحديث عن أقسام الأفعال قال باب قسمة الأفعال صحيح وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدر الإشكال فهي كم فهي ثلاث ما لهن رابع صح كذا هذا هو ما ذكرناه فيما مضى طب نحن شرحنا بفضل الله تعالى أبيات الفعل الماضي حصل وأبيات الفعل الأمر صح كذا بقي علينا شرح أبيات يا شيخ فعل المضارع تبقوا معي هنا الحريري قال وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه إيه إذن ذكر الحرير رحمه الله تعالى في هذين البيتين الأوليين علامة أخرى غير العلامة التي ذكرها أولا للفعل المضارع تابعوا معي. الحريري في المقدمة النحوية تقول ذكر في هذه المقدمة علامات الفعل أم لا؟ قال والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. الفعل ما يدخل قد والسين، السين علامة خاصة بإيه؟ فعل مضارع. إذن الرجل ذكر هناك علامة خاصة بالفعل المضارع أم لا؟ ثم في باب قسمة الأفعال فن بعلامة أخرى، ذكر علامة جديدة للفعل يا شيخ المضارع، فقال وإن وجدت همزة أو تاء، الحرف الأول هو همزة، حرف الثاني التاء، حرف الثالث النون، حرف الرابع أين موضع هذه الحروف الأربعة؟ قد ألحقت يعني قد أتت أول كل فعل. فعلامة الفعل المضارع أن يبدأ بحرف من هذه الحروف الأربعة المجموعة كما سيأتي في قوله إيه؟ نأيت. أين نأيت؟ وصلتها الحاول لها نأيت أشهدتها هذه وصلتها الحاول لها إيه؟ نأيت. صحيح هذا؟ هذه النون نون الهمزة الياء التاء، صحيح هذا جماعة؟ إذن الرجل في هذين البيتين الأولى إيه؟ ذكر علامة أخرى لإيه؟ فعل المضارع. فعلامة الفعل المضارع أن يبدأ بحرف من هذه الحروف الأربعة. عندك على سبيل المثال الفعل الماضي قام، أريد أنا الآن أن أجعله مضارعا، أقول أقوم فأبدأ بالهمزة، نقوم فأبدأ بالنون، يقوم فأبدأ بالياء، تقوم فأبدأ بإيه؟ بالتاء. إذا الفعل المضارع لابد أن يبدأ بإيه؟ بحرف من هذه الحروف الأربعة. واضح يا جماعة؟ وهذه الحروف الأربعة كما ذكر قد ألحقت أين؟ أول كل فعل، فمكانها ليس في وسط الفعل وليس في آخره، إنما مكانها أين؟ أول الفعل. طيب فإنه يعني هذا الفعل الذي بدأ بحرف من هذه الحروف الأربعة فإنه يكون فعلا. طب قال بعدها المستعلي، المستعلي صفة المضارع، ما معنى المستعلي؟ المستعلي مأخوذ من العلوم، وذلك لأن الفعل المضارع على بإعرابه على الماضي والأمر، وذلك لأن الفعل المضارع على وعلت ربته على أي شيخ؟ على الماضي والأمر، هما مبنيان مسكين مسكين المبني هذا، صحيح؟ فأصبح فعل المضارع هو الوحيد الذي يعرب، إذا كان معربا فإنه تعلو إيه شيخ مرتبته، صحيح هذا الاسم أعلى مرتبة. لماذا الاسم أعلى مرتبة؟ أنه يعرب، الأصل في الأسماء الإعراب، فكان الاسم أعلى رتبة من الفعل والحرف، صحيح؟ طب الفعل المضارع يشبه الاسم في الإعراب يعرب، ولذلك قال فيه المستعلي يعني الذي على فوق يا شيخ الماضي والله، واضح؟ طب انتبهوا معي، ذكر هنا هذه الحروف الأربعة ثم وضع جملة اعتراضية، انظر معي جيدا، قد ألحقت أول كل فعل، الحديث عن الحروف الأربعة، ثم قال والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة وصمتها الحاوي لها نأيت فاسمعوا القول كما وعيت. كان الأولى للحريري أن يأتي بهذين البيتين بعد هذين البيتين الأوليين، صحيح؟ أنت لو تأملت الآن الحديث عن الحروف الأربعة ثم قطع هذا الحديث بذكر أن الفعل المضارع هو الوحيد الذي يعرب، ثم عاد فذكر بعد ذلك أحرف الأربعة، صحيح؟ كان الأولى بلا شك حتى يكون الكلام متصلا عن الحروف الأربعة أن يأتي بهذين البيتين بعد إيه؟ البيت الأول والثاني، صح ولا غلط؟ لذلك انتبه معي هنا، قال والأحرف الأربعة المتابعة، هذه الأحرف الأربعة المذكورة هذه مسميات يسميها النحاة ماذا؟ هذه الحروف الأربعة تسمى حروف المضارعة. طب جيد، قال وصمتها حاولة، ما معنى الصمت؟ مر علينا الصمت، يلا هو ايه؟ الخيط الذي تجمع فيه خرزات الصبحة، او الخيط الذي تجمع فيه حبات العقد، هذا يسمى يا شيخ صمتا. فشبه الآن جمعك للحروف الأربعة في كلمة نأيتم، شبهها بالخيط الذي يجمع فيه خرزات الصبحة. واضح هذا؟ قال سلطان حاوي لها، الحاوي معنى ايه؟ الجامع لها. نأيتم، هذه الحروف الأربعة مجموعة في كلمة نأيتم أم لا؟ وتجمع كذلك في عدة كلمات أخرى، تجمع في أنيتم، تجمع في نأتي، صح ولا غلط؟ جمعت الآن في كم كلمة؟ ثلاثة. ذكر الحريري كلمة نأيتم، نحن ذكرنا كلمتين أخرين، هما إيش؟ أنيت وإيه؟ ونأتي. واضح يا شيخ؟ طيب، قال وصمتها الحاوي لها نأيتم، فاسمع وعي القول كما وعيتم. ثم نعود إلى ما ذكره هنا، قال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه. إلها تعود على ما؟ على أقرب مذكور. نحن عندنا قاعدة أن الضمائر تعود على إيه؟ أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور من أنواع فعل الثلاثة؟ فعل المضارع، لم يذكر غيره أصلا، فلذلك نقول سواه يعني سوى المضارع. طيب كل الأفعال إذا مبنية مع هذا الفعل اللي هي مع مضارع. أما الفعل الماضي فنقل ابن عقيل في شرحه على الألفية اتفاق نحاة الكوفة والبصرة على بنائه. أما الفعل الماضي فنقل من يا شيخ؟ ابن عقيل. أين؟ شرحه على الألفية. نقل اتفاق النحاة على أنه إيه؟ مبني داخل في بناء الفعل الماضي. أما الفعل الأمر فاختلف فيه نحاة الكوفة مع نحاة البصرة، فذهب نحاة البصرة إلى بنائه، وذهب نحاة الكوفة إلى إعرابه. عند قولان الآن في المسألة، أما نحاة الكوفة فعلى أن الفعل الأمر يا جماعة فعل الأمر، نحاة الكوفة على أنه مبني، أنتم قلتم مبني يعرب. أما نحاة البصرة على أنه مبني، صحيح هذا؟ طب انتبهوا معي، نحاة الكوفة قال أنه مبني، ونحن مر علينا في الأجرومية أن ابن أجروم كان كثيرا من يرجح مذهب من؟ ولكن نقول أنه كوفي، قال العلماء لا يصح، لأن ابن أجروم متأخر، هذا في القرن الخامس، يقولون بعد القرن السادس لا يوصف أحد بأنه كوفي مذهب أو بصري مذهب. واضح إخواني؟ إنما هذا كان في القرون الثلاثة الأولى فقط، أما بعد ذلك نعم نقول كثيرا ما يرجح أو دائما يرجح، لكن لا ينسب لا إلى المذهب الكوفي ولا إلى المذهب البصري. ونحن مر علينا في الأجرومية أن ابن أجروم أحيانا ولو قليلا قد يرجح مذهب أهل البصرة، فعل ذلك في مسألة في ترتيب المعاني، والله مرض علينا، ما مر علينا ذلك في ترتيب المعاني. نحن نقول نحاة البصرة على أن الضمير أعرف من العلم، صح ولا لا؟ أيوة يا جماعة صحيح. نحاة الكوفة على أن العلم أعرف من الضمير. الحريري في هذه المسألة رجح مذهب نحاة البصرة، فقال كما يقول نحاة البصرة إن الضمير أعرف من العلم. إذن خالف مذهبه أم لم يخالفه؟ أو خالف ما كان كثيرا ما يرجحه أم لا؟ واضح يا جماعة. المهم فيما يتعلق بالمسألة فيما انت قلت الحريري، لا انا اقصد ابن أجروم، انتم فاهمين بقى الاصل، هم هو غيرهم ان شاء الله. طب خذوا بالكم معنا الان ما يتعلق بالمساله فيه. نحن قلنا ان نحاف الكوفه قالوا في فعل الأمر إنه معرب معرب صحيح. ولذلك انظر معي إلى لفظ ابن أشرون يقول هكذا: والأمر مجزوم أبدا. الأمر مجزوم، ما الذي يوصف بالجزء؟ المعرب. ولذلك تقول إن ابن أشرون رجع في أشروميته مذهب أهل الكوفة أن الفعل الأمر يا جماعة معرب، لأنه قنعي مجزوم أبدا. طب ماذا دين أحد الكوفة على ذلك؟ انظروا معي، يقولون على سبيل المثال إن قولك قم هذا الفعل المضارع، جاء هذا الفعل الأمر قم، يقولون إن أصل هذا الفعل ليقم أو لتقم. واضح إخواني؟ هذا هو أصل الفعل. يقولون ثم حذفت لام الأمر وحذف تبعا لها حرف المضارعة فأصبح الفعل إيه؟ قم. هذا الآن حدث في تقدير أم لم يحدث؟ يلا أجيبوا معي، حدث تقدير الآن. الآن الرجل يقول إن أصل الفعل قم هو ليقم أو لتقم، فقدر هنا لام أمر محذوفة وكذلك قدر حرف مضارعة، وهذا من السهل جدا نقض هذا الكلام، لأن عندنا أصلا كثيرا ما نمشي عليه الصنف النحاة، وهو أن الأصل عدم التقدير. ولذلك من السهل جدا أن ننقض مذهب أهل الكوفة في هذه المسألة. الرجل قدر لاما وقدر حرف مضارعة، نقول يا أخي لماذا كل هذا التعب؟ الأصل التقدير أم عدم التقدير؟ عدم التقدير. ولذلك نقول هذا فعل أمر، وهذا فعل الأمر، هل يتغير مع تغير الأوامر أم لا يتغير تغير الأوامر؟ لا يتغير بلا شك. إذن ليس معربا، لأن الإعراب لا يتغير آخر الكلمة فيه إلا بتغير العوامل، والفعل الأمر يتغير بتغير العوامل أم لا يتغير؟ لا يتغير، وبالتالي يكون معربا أم مبنيا. ولذلك كان الراجح قول من يشير حتى البصرة، لأن الأصل عدم التقدير، هذا واحد. ثانيا لأن الفعل الأمر لو بحثنا فيه لوجدنا أصلا أنه لا يتأثر لا بعوامل النص ولا بعوامل الجس، وما دامت العوامل لا تؤثر فيه يكون معربا أم مبنيا؟ يكون مبنيا بلا شك. واضح يا جماعة؟ طيب الفعل المضارع يعرب مطلقا أم يعرب بشرط؟ بشرط بلا شك. يعرب بشرط ماذا؟ ونويه بإذن النسخ ونون التوكيد. طب قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، قال: ما هو أوضح من ذلك؟ وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كرعنا منفت. انظروا معي جيدا في قول ابن مالك هنا، هو أشد تفصيلا من قول الحريري. يقول: وفعل أمر ومضي يلا قولوا كما بني وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. تبه معي جيدا، نص هنا على أن الفعل الأمر مبني، وعلى أن الفعل الماضي كذلك مبني، وذكر الفعل المضارع، وذكر أن الفعل المضارع يعرب بشرطه خلوه من نون توكيد، ولكن وصف نون التوكيد هنا نون توكيد مباشر، ومن نون إناث ما عبر هنا بنون النسوة ولكن عبر بنون الإناث. قال العلماء: لأن نون الإناث أعم من نون النسوة، فنون النسوة تطلق على العاقل، أما نون الإناث فيدخل فيها العاقل وغير العاقل. واضح؟ اذا تعبير ابن مالك هنا، ابن مالك رحمه الله تعالى بنون الإناث، هذا هو الاولى بلا شك، لان نون الإناث في المعنى عام واشمل، لانها تشمل العاقل وغير العاقل. صحيح. على سبيل المثال لو قلت لك النسوة يحملن الدقيق، وقلت العير يحملن الدقيق، الآن عندك في هذين المثالين النون هنا والنون هنا، يصح أن تطلق على النونين نون الإناث. صحيح هذا؟ ولكن النون الثانية يصح أن يطلق عليها نون النسوة أم لا يصح؟ لأنها يا جماعة غير العاقل. تتنقف وقفة هنا، قال من نون توكيد مباشر لا بد حتى يبنى الفعل المضارع لاتصاله بنون التوكيد، لا بد أن يكون اتصال النون به اتصالا مباشرا. واضح غير واضح؟ تبيه معي الآن. ابن مالك رحمه الله تعالى قيد نون التوكيد بأن تكون إيه؟ مباشرة. ما معنى مباشرة؟ يعني متصلة بالفعل اتصالا مباشرا مع وجود فاصل أم بدون فاصل؟ لا بد أن لا يوجد فاصل. على سبيل المثال قال سبحانه وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم، نون التوكيد هنا اتصلت بالفعل أكيد اتصالا مباشرا أنفصل بينهما بفاصل مباشر. مباشر. ولذلك أتى الفعل المضارع أكيد أتى مبنيا على إيه؟ على الفرق. صح يا جاسر؟ حاضر. انظر معي يا جاسر، قال هنا من نون توكيد مباشر، مباشر يعني اتصلت النون بالفعل مع وجود فاصل أم بدون فاصل. هنا نون التوكيد اتصلت بالفعل المضارع أكيد أم لا؟ أو يا شيخ قدامك وجد فاصل بين الفعل أكيد ونون التوكيد أم لا فاصل؟ هذا هو الاتصال المباشر. اتصلت هنا نون التوكيد بالفعل المضارع أكيد اتصالا مباشرا بدون فاصل، فيكون الفعل المضارع هنا معربا أم مبنيا؟ ها؟ يكون مبنيا، لأن الاتصال هنا اتصال إيش؟ مباشر. وأحيانا يفصل وننوه ونشير فقط، لأن المقام لا يتسع بذا الشرح والبسط. وأحيانا يفصل بين نون التوكيد والفعل المضارع بفاصل هو ضمير من ضمائر ثلاثة، وأحيانا يفصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد بفاصل، هذا الفاصل لا يكون إلا ضميرا من ضمائر كم؟ ثلاثة، ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة المؤنثة. نعيد. وأحيانا يا جماعة يفصل بين فعل المضارع ونون التوكيد بفاصل، هذا الفاصل لا يكون إلا ضمير من ضمائر كم؟ ثلاثة، إما ألف الاثنين ولا تتبعاني. انظر يا أخي جيدا في القرآن، قال سبحانه ولا تتبعاني، الفعل هو تتبع. صحيح. وهذه نون التوكيد فصل بين الفعل تتبع ونون التوكيد بفاصل هو ألف السنة أم لا؟ لا. لما جاوبوا فصل بينهما بفاصل، إذن يكون الفعل المضارع تتبعان هنا يكون معربا أم مبنيا؟ لأن شرط البناء غير موجود، لأن الاتصال هنا غير مباشر. واضح يا جماعة؟ طب الفاصل هنا أولا متلفظ به أم ليس متلفظا به؟ متلفظا به موجودا أم ليس موجودا؟ ألف موجودة. طيب نلاحظ ملاحظة أخرى، نون التوكيد حركتها الفتح، وطالله لأكيدن صح ولا غلط، ولكن نون التوكيد بعد ألف الاثنين خاصة يجب كسرها، ولكن نون التوكيد بعد ألف الاثنين خاصة يجب يا شيخ كسرها. هذا في القرآن أمامكم الآن، ولا تتبعان ولا تتبعاني الكسر صحيح، بل أنا أعطيكم قاعدة عامة، نون التوكيد عموما بعد الألف يجب كسرها، وهي تأتي بعد ألفين. من هذين الألفين يقول ألف الاثنين، وألف أخرى هي الألف الفاصلة بين نون التوكيد ونون النسوة، ولكن لا تسع المقام ذكرها الآن. ولكن الذي يهمني في هذا المقام أن نون التوكيد إذا أتت بعد الألف فإن حقها إيه؟ الكسر، وهي تأتي بعد ألفين فقط في لغة العرب، لألف الفاصلة وألف التسليم. واضح يا إخواني؟ الفاصلة؟ لا الفاصلة بقصة كبيرة أوي، مش هتبقى الوقت. إيه؟ ما إحنا قلنا مثال هو الفعل المضارع يتصل بنون النسوة ويتصل بنون التوكيد، تأتي بألف فاصلة بينهم، هذا البيت مكتوبها هلا خذوها. مش فاهم. مش فاهم. مثلا تضربنا هذا فعل مضارع صحيح، هذا أجيبه فعل مضارع اتصل بنون النسوة ولذلك بني عليه على السكون، صح على السكون ولا لا؟ على السكون. هذا الفعل المضارع أنت تريد توكيده تؤكده بماذا؟ بنون التوكيد. هل نون التوكيد تباشر نون النسوة؟ قال النحاة لا، لابد من الفصل بينهما ويفصل بينهما بهذه الألف، فتقول لا تضربنني. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ يلا وأنا سأعطيكم طرفة بعد هذه ما دمنا ذكرنا. الآن نحن نقول أنت تخاطب زوجاتك الأربعة، أم أنس ليست موجودة، تخاطب الآن زوجاتك الأربعة فتقول لا تضربنا بصوت منخفض، لا تستطيع أن ترفع صوتك، تقول لا تضربنا، هذه الآن نون النسوة صحيح؟ طيب تؤكد الأمر تقول ماذا؟ لا تضربنني، تأتي بالألف يا شيخ. طيب لاحظ معي الآن، أنا أقول لا تضربنن ولا ني صحيح؟ نحق نون التوكيد إذا أتت بعد الألف أن إيه؟ تكسر. فاسمعوا هذه الطرفة، نون التوكيد الآن كم نون؟ نونان هذه تحتاج كم نون يا شباب؟ نونان صحيح، ونون النسوة نون واحد. طيب إذا اتصل الفعل المضارع أي فعل بنون التوكيد يبنى على فتح، وإذا اتصل بنون النسوة طب هذه نونان وهذه نون واحد. أولى الآن أن الفعل مع هاتين النونين يبنى على السكون أم يبنى على الفتح؟ يبنى على الفتح، نون التوكيد نونان صحيح ونون نسوة، ولكن سبحان الله شوفوا بالرغم أنها نون واحدة بني على السكون، أنتم ما فهمتم هذا صحيح، مع أن هذه نون توكيد يعني مشددة ومع ذلك غلبتها إيه؟ نون نسوة للسيطرة صحيح. واضح نعيدها يا رجال كيف تنطق؟ لا تضربنني تضرب ناني هكذا، واضح هذا؟ خلاص بقى نخرج من النسوة من هذا الإشكال. المهم الآن أن إذا وجد فاصل، يلا هذه القاعدة لم نذكرها من قبل، وجد فاصل بين إيه يا جماعة؟ بين الفعل المضارع ونون التوكيد، الفاصل خمسة ضمائر صحيح شيخ؟ بس ثلاثة ألف وجماعة طيب صحيح هذا. طيب ألف الاثنين الآن أتت في القرآن فاصلا يلا أجيبه. فعل المضارع لا تتبعاني. نقول في يا شيخ محمد الآن أنه مبني على الفتح للاتصالي بنون التوكيد. ماذا نقول فيه؟ مجزوم بلا الندية. صحيح هذا؟ آه صحيح. مجزوم بلا الندية. ما علامة جسمية؟ حذف النون. لأن النون الأفعال الخمسة غير موجودة. أصل الفعل تتبعان. استغفر الله. تتبعان. هذا هو أصله. صحيح. ولكن ما وجود لما هي المنطقة؟ شيخ خالد تبقى النون يا شيخ؟ لا لا تبقى. آه يجب حذفها. نعم. لأن هي تعمل إيه؟ تجس. واضح ولا غير واضح؟ طيب إذن الآن مع وجود الفاصل الألف تصل بنون التوكيد ومع ذلك يبنى؟ يبنى؟ إيه؟ يعرف. أنا بين دخلت معكم في حرصة. لا يعرف. كلام مفهوم؟ مفهوم. فيعرف معايا محمد ولا لا؟ طب خذوا ألف يا جماعة. ألف السين الفاصل هنا. لفظي زي حسن. تلف صبي؟ ولكن مع واو الجماعة ومع ياء المخاطبة يكون الفاصل مقدرا غير متلفظ به. ما هو؟ نمشي على الهاء مش أنا لا أريد أن نخوض في المسألة. ها الآن إذا كان الفاصل هو ألف الاثنين فإن ألف الاثنين شيء متلفظ بها هذا فاصل لفظي مقدر. ها أجيب هذا لفظي ولكن اسمعوا قول الله تعالى ولا تسمعن ما عنا سبحان الله فعل المضارع اخره العين صح ولا غلط ومع ذلك هذا الفعل المضارع اتصل بنون التوكيد اتصالا مباشرا في اللفظ ام لا صحيح هذا ولكن ضمه العين هذه تدل على ان هناك فاصلا مقدرا محذوفا واضح يا جماعه هو جماعه فاما ترى ترى يي ولا ترى يا ترى يي صح كده كسرة الياء تدل على ان هناك فاصلا مقدرا هو ياء المخاطبة ما هو واضح يلا نعيد مرة ثانية الان الفاصل يكون ملخص والله سهل الفاصل ضمير من ضمائر ايه الثلاثة يلا ما الضمائر الثلاثة ألف بستين وجماعة يا مخاطبة هذا الفاصل قد يتلفظ به وقد يقدر يتلفظ به مع أي شيء أنت مش فاهم معه مش فاهم صح طب مفهوم أعيد مرة ثانية الآن الفاصل يكون ضميرا من ضمائر ما الثلاثة كويس ألف السين وهو الجمع ألف السين متلفظ في الفاصل ولكن وهو الجماعة وهي المخاطبة مقدرة من أين أعلم خذوا بالكم من أين أعلم أن الفاصل هو وهو الجماعة ومن أين أعلم أن الفاصل هو يا المخاطبة عن طريق حركة الحرف الأخير الذي قبل نون التوكيد إن كان مطموما كان الفاصل المقدر هو وهو الجماعة وإن كان مكسورا كان الفاصل المقدر هو وكل ورد في كتاب الله لا تسمعن لا يقولن صح ولا لا إذن هنا الآن الفعل المضارع أنت ربما تسأل لماذا لم يبنى هذا الفعل المضارع على الفتح مع اتصاله بنون التوكيد نقول هذا الفعل المضارع أصلا ليس مبنيا وإنما هو معرب والدليل على ذلك أن هناك فاصلا مقدرا بين الفعل المضارع ونون التوكيد واضح ولا غير واضح أحللها لكم صرفيا احنا عادين نفكر ورانا خليكم معايا الآن عندك يا أخي فعل المضارع لا تسمعن نحن ذكرنا الآن أن هذا الفعل يوجد في موجة مع محسوفة؟ هذا الفعل تقدم عليه ناصب أو جازم؟ كف يلا يوجد ناصب أو جازم؟ ما يوجد. إذن الفعل مرفوع بسكون النون. اتصل هذا الفعل بنون التوكيد. واضح هذا؟ انظروا ماذا يقول الصرفيون هنا. يقولون إنه وجد هنا في هذا الفعل كم نونا الآن؟ ثلاثة. فتحذف نون الرفع لكراهة توالي الأمثال. تحذف ماذا شيخ؟ نون الرفع لكراهة توالي الأمثال عند الثلاثة نونات. هذا مكروه في اللغة. ماذا نفعل؟ ناتي على المسكين نون الرفع ونحذفها. واضح ولا غير واضح؟ بعد حس نون الرفع التقى عندك ساكنان، الواو ساكنة مع النون الأولى الساكنة من نون التوكيد. صح ولا غلط؟ ما هو؟ التقى ساكنان، ما الساكن الأول؟ والساكن الثاني فتحذف وهو الجماعة لأنها حرف علة بسطق الساكنان وكان أولهما إيه وجب إيه. طب أنت حذفت الواو وجب عليك بعد حذف الواو أن تبقي إيه دليلا عليها. ما الدليل على الواو؟ هو ضمة العين. فأصبح الفعل إيه لتسمعن. واضح هذا؟ ما واضح كلام واضح. طيب لماذا بقت الشدة يا شيخنا؟ احنا انت ما حصلت جيد. طيب عندك الفعل تسمع وهذا درس من ألذ الدروس. يعني انتم ما اخذتم بقى لو كان ينتهي بحرف علة هذا جميل ناخذه خذوه خليكم معي. عندك تسمع لها هذا الفعل المضارع اتصل بها المخاطبة وبعد المخاطبة تأتي النون نون أفعال خمسة وبعد نون أفعال خمسة تأتي إيه؟ نون التوكيد. صح كده يا جماعة؟ تسمى عيننا. صح كده؟ هذا هو الفعل الآن. طيب الآن انتبه معي هذه كم نون؟ نفس ما ذكرنا ها؟ يكره توالي الأمثال فتحذف إيه؟ نون الرفع. الياء ساكنة قولوا التقى ساكنان الياء ساكنة مع النون الأولى فيجب حذف الياء. حذفت ياء ماذا تفعل يا شيخ؟ تبقي دليلا عليها. ما الدليل؟ الكسرة. فنقول إيه؟ تسمعنا ايه بكسر العين. واضح هذا؟ اذا انتبهوا معي. نقول الان مرة اخيرة يوجد فاصل بين نون التوكيد والفعل المضارع. هذا الفاصل يكون ضميرا من ضمائر كم؟ ما الثلاثة؟ هو جماعة يا المخاطبة. صحيح هذا؟ طيب هذا الفاصل انتبه معي جيدا. هذا الفاصل الذي يفصل به قد يكون مرفوضا به وقد يكون ايه مقدرا يتلفظ به مع ايه الف الاثنين ولكن مع واو الجماعة وهي المخاطبة يقدر. طب ما الدليل على ان المحذوف هو الجماعة؟ ما الدليل على ان المحذوف هي المخاطبة؟ الكسرة. طب هنا اشكال لا مانع من ذكري الآن. لا تتبعان مين الشيخ سبحان الله. الآن الألف ساكنة والنون ساكنة لماذا لم تحذف الكاف ساكنة؟ السؤال الآن صحيح؟ واضح السؤال؟ ألف ساكنة؟ أيوة يا شيخ ألف ساكنة أيوة صحيح. الألف ساكنة أم لا؟ والنون ساكنة. لماذا؟ ضعيفة مثلا هو الجماعة يا المخطبة ضعيفة؟ تحذف؟ لماذا الألف هي التي تبقى؟ لأننا لو حذفنا الألف لحدث إشكال في الفعل. هل المراد به المفرد أم المراد به المثنى؟ صح ولا غلط؟ الآن انظر لو أنك حذفت الألف والألف تبقي دليلا عليها هي الفتحة، فيصبح الفعل إيه؟ تتبعن، وهذه اللفظة هي التي تستعمل مع المفرد. صحيح. فنرتكب أخف الضررين لتحقيق أعلى المصلحتين كما يقول الأصوليون. صحيح. هنا أخف الضررين ما هو؟ أن نبقي على الألف، أما ضياع المعنى هذا ضرر كبير، لأنك لا تفهم هل المخاطب رجل واحد أم المخاطب رجلان، فوجب الإبقاء على الألف لعدم ضياع المعنى. واضح يا جماعة؟ واضح الأمور الحمد لله. نعيد مرة ثانية أم نمضي؟ قاعدة المال، قاعدة الأصولية، مو قاعدة أخف الضرر. هي قاعدة عندهم ارتكاب تحصيل أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين، يعبر عنه هذين الأصولين، يعني تقول فيها ارتكاب أخف الضررين أو تحصيل أعلى المصلحتين. هذه واحدة. فبشأنا ليه ذنب كسرت بعد الألف؟ إيه؟ ذنب كسرت بعد الألف؟ لا، هذه لغة العرب، هكذا نطق بها العرب. العرب دائما بعد الألف يأتون بنون مكسورة، حتى وإن لم تكن نون التوكيد يا شيخ، ودخل معه السجن فتيان، هكذا وهما يستغيثان الله ويلك آمين. صح؟ طيب، يوجد أي إشكال الآن في الفعل المضارع؟ يلا شرح هذا البيت. وليس في الأفعال فعل يعرب فصلناه، ذكرنا في هذا البيت، نعيد ما ذكرناه سريعا، ذكرنا في هذا البيت أن الفعل المضارع فعلا هو الوحيد الذي يعرب. صح؟ أما الماضي فهو مبني بالاتفاق، وأما الأمر فهو مبني على قول البصريين وهو الراجع. صحيح؟ طيب، ولكن نشير إلى أن الفعل المضارع أحيانا يبنى، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. أما نون النسوة فإنها لا تتصل بالفعل المضارع إلا اتصالا مباشرا دائما، لا يفصل أبدا بين نون النسوة وبين الفعل المضارع بأي فاصل، دائما اتصال نون النسوة بالفعل المضارع اتصال مباشر. واضح هذا؟ أما بالنسبة لنون التوكيد فقد تتصل بالفعل اتصالا مباشرا، وقد يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، والفاصل بين نون التوكيد والفعل المضارع يكون ضميرا من ضمائر ثلاثة هي ألف الاثنين وهو الجماعة يا المخاطبة. فإذا كان الفاصل هو ألف الاثنين فإن الفصل هنا يكون لفظيا، وإن كان الفاصل هو الجماعة يا المخاطبة فإنه يكون مقدرا. ويستدل على وجود هذا الفاصل بضمة الحرف الأخير مع واو الجماعة أو بكسره مع إيه؟ يا المخاطبة. هذا ملخص هذا البرنامج، قد انتبهوا معي. بعدها قال رحمه الله تعالى: وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله: يذهب زيد ويجيء، ويستجيش طارة ويلتجي. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة ذكر حركة حرف المضارعة من الفعل المضارع، وفصل رحمه الله تعالى بين الفعل الرباعي وبين ما سواه. قال: وضمها من أصلها الرباعي. إلها في ضمها يعود على إيه؟ حرف المضارعة، حروف المضارعة الأربعة المسطورة: الهمزة والتاء والنون والياء. قال: وضمها. إلها هذه تعود على إيه يا جماعة؟ حروف المضارعة. من أصلها الرباعي يعني من الفعل الماضي الرباعي، فأصل الأفعال هو الفعل الإيه؟ الماضي. صحيح. طيب، تضم حرف المضارعة على خلاف السيد. خلاف في إيه؟ مش أصل لا المصدر مهم يا شيخ، هذا لا يتصل لنا المطعم. طيب، وضمها من أصلها الرباعي من النحاة من قال إن الأصل والمصدر من المنقل والأصل والفعل، لكن هذا لا يتصل. واضح يا جماعة؟ فهنا قال: وضمها من أصلها الرباعي. تبه معي جيدا، ضمها يعني ضم حروف المضارعة. إذا كان الفعل الماضي رباعيا وما سوى، ما الذي سوى الرباعي؟ الثلاثي والخماسي والسداسي. إذا الفعل الماضي قد يكون مكونا من ثلاثة أحرف فهو ثلاثي، قد يكون مكونا من أربعة أحرف فهو رباعي، قد يكون مكونا من خمسة أحرف فهو خماسي، قد يكون مكونا من ستة أحرف فهو سداسي. واضح يا جماعة؟ فقط الرباعي هو الذي يضم أوله. واضح ولا غير واضح؟ أما الثلاثي والخماسي والسداسي فإن الحرف الأول وما سواه فهي منه تفتتح، يعني المضارع من الماضي الثلاثي والخماسي والسداسي حرف المضارع في حمله يفتح. صحيح هذا يا جماعة؟ طيب انظروا معي جيدا. قال مثل يجيب، من أجاب؟ الفعل المضارع الماضي أجاب، والفعل الماضي أكرم، والفعل الماضي أجاب. كل فعل من هذه الأفعال الأربعة انظروه جيدا الآن، هذه الأفعال الثلاثة رباعية، ها المضارع منها يجب ضمها، فتقول ماذا يا أخوان؟ تقول يجيب، يكرم، يجيب، يعني بضمه، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وتسقط التنوين إن أضفته، وتسقط لأنه من الرباعي أسقط، صح كده؟ ولو كان من الثلاثي سقط لقال إيه؟ وتسقط التنوين، صح ولا غلط؟ ولكن قال تسقط بضم الحرف الأول لأنه من إيه ناصر؟ من الرباعي إيه؟ أسقط. واضح ولا غير واضح؟ طيب انتبهوا معي. قال وما سوى الذي سوى هو إيه؟ ما سوى السداسي، فهي الهاء تعود على حروف المضارعة الأربعة، صح ولا غلط؟ فهي منه تفتتح، يعني تحرك ماذا؟ بالفتح. ولا تبال، لا تبالي، أخف، أخف الفعل الماضي وزنا، يريد أخف عن الرباعي، يعني كان إيه؟ ثلاثيا. أم رجح، يعني زاد على الرباعي والمرض به الخماس والسداسي، صح كذا؟ ثم مثل قال مثله يذهب، ها تقول يذهب أم يذهب؟ يذهب لأنه من الثلاثي ذهب، ويجي لأنه من الثلاثي جاء، ويستجيش لأنه من السداسي استجاش، ويلتجي لأنه من الخماسي التجى. إلا أن النحاة استثنى من هذه القاعدة العامة ثلاثة أفعال، إلا أن النحاة استثنى من هذه القاعدة العامة كم فعلا يا إخواني؟ ثلاثة. الفعل أخرى، هذا الفعل الماضي منه أهراق، هذا خماسي الآن، صحيح أم أنا مخطئ؟ هذا كم حرف؟ أهراق هذا كم حرفا؟ خمسة يا جماعة، صحيح؟ طيب والفعل الثلاثي خالف، والفعل الرباعي أصطاع، الخماسي معذرة أصطاع. ما معنى أصطاع؟ ما هذه الأشكال العجيبة؟ عجاب النحاة. يلا عندك كم فعلا الآن؟ ثلاثة. يلا أهراق وأصطاع وخال. بالنسبة أولا للفعل خالة، هذا ثلاثي؟ طيب يقول النحاة إن الأفصح في المضارع المبدوء بالهمزة أن تكسر همزته من الفعل خالة. الأفصح في الفعل المضارع من الفعل الثلاثي خال، ولكن بشرط أن يكون مبدوعا بإيه؟ بالهمزة. الأفصح هنا كسر الهمزة لا فتحها. يعني تقول إخال ولا تقول أخال. واضح يا جماعة؟ وهذا ورد في السنة، ورد كذلك في أشعار العرب، ورد في السنة في قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول مخاطبة من؟ الحجاج، تقول أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. ماذا قال الشيخ؟ فلا إخالك يعني بالكسر. هذا هو الأفصح في الفعل المضارع من الفعل خال الثلاثي. ولكن كل مضارع من الفعل خال أم المبدوء به بالهمزة فقط. شيخ الموقف كان بيستوى الموقف دواته بالله ممكن منه وبينك بقى. واضح يا جماعة. أيضا يقول الشاعر إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجه. ماذا قال؟ إخالك إن لم تغضض الطرف. إخالك بالكسر أم قال أخالك؟ بالكسر. ولكن انتبه، أقول هذا هو الأفصح وليس الأوجب، وإلا فورد في لغة عن العرب فتح الهمزة على الأصل. تقول أخالك على الأصل ولا إشكال، ولكن لا شك أن الأصح هو إيه؟ إخالك بالكسر. واضح يا جماعة ولا غير واضح؟ طيب أخذناها يا شيخ، أخذناها خلاصا. طيب لو كان هذا الفعل المضارع مبدوءا بغير الهمزة يكون مفتوحا على الأصل، ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. أكتب لكم بيتين. يقول الشاعر إخالك إن لم تغضض الطرف زاء هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجه. وقال آخر ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. واضح الشواهد؟ يلا أصبح عندنا الآن بالنسبة للفعل خالف المضارع منه إذا كان مبدوءا بالهمسة فإن الأفصح مع جواز من نص على ذلك عباس بن حسن في النحو الوافي. جيد يلا من نص على جواز الوجهين؟ عباس بن حسن في كتابه نحو الوافي ذكر هذين الوجهين وذكر ما ذكرته لكم الآن أن الأصح يا جماعة الكس. واضح هذا؟ طيب لو كان الفعل المضارع مبدوءا بغير الهمزة فإن حرف المضارع يحرك الفتح على الأصل. ومن شواهد ذلك يا جماعة قول الشعر إيه؟ ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. واضح هذا؟ طيب بالنسبة للفعل أهراق، الفعل أهراق والفعل أسطاع كل منهما الآن الفعل أسطاع بمعنى أطاع. واضح هذا؟ يعني أنت تقول أنا أسطاع يعني أنا أطاع. لا لا لا هذه من الأسطاع الأخرى، هذا شيء أسطاع السين فيها زائدة وهي بمعنى إيه؟ أطاع. من الطاعة يعني في مشاكل كذا معناها إيه يا شيخ؟ أطاع. طيب صبرا يا شيخ. وأهراق يعني أهراق الماء يعني كب الماء. واضح يا جماعة؟ فعندك أهراق هذا خماسي وأسطاع كذلك إيه؟ خماسي. المضارع منهما يكون يكون بضم حرف المضارعة، وهذا على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، لأن الأصل في المضارع من الخمسي فرق صحيح. فتقول أغراق وتقول أغصاع، واضح هذا؟ إذن استثني من القاعدة العامة كم فعلا؟ سنت التاء موجودة؟ بالألف يا شيخ، أصطاع هي عبارة عن أطاع ولكن زدنا السين، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لدرس اليوم وشرح أبيات الفعل المضارع. إن شاء الله في الأسبوع المقبل نأخذ باب الإعراب وباب تنوين الاسم الفريد المنصرف أو المفرد منصرف إن شاء الله.